هذا السؤال بيأتي في كلام المؤلف، في كلام المؤلف بالضبط. نعم. لو تعرف كتابا من شخص، لو تعرف كتابا من شخص أو وقع في يدي أو من الناس في المسجد وأعلم أن الشخص أو المسجد أو المكان لا يعلم، في هذا الكتاب بدعة غريبة، في هذا الكتاب بدعة شديدة، في خطأ من الكتاب. نعم نعم. تبين عليه. أين؟ وقد لا يقال الشخص يكون جاء كتاب عن طريق آخر أو غير تحدث أمور من هذا. فأردت يعني ضرورة التنبيه على هذا الأمر، كتبت فيه أو عليه ما خلص استأذن صاحب. لا يمكن يكون للمسجد مثلا أو مخلوق في المسجد. لا طيب لا يبلغ الأوقاف أن خيري عن المسجد، أما أن تصرف ما يمكن أبدا مهما كان الخطأ في الكتاب، مهما كان الخطأ، لكن إذا كان الخطأ لن يكون إقرار بلغ من الجهة المسؤولة إذا كان له جهة أو الشخص المعلم. نعم شيخ حسن الله مع التغير والأعراف صارت العارية كثير من الأحيان مفروها عند المشاهير يستسلونها، فما العمل من الذين يتعيرون؟ العمل لا يستعيرون هذا، ويكون الذنب على أولئك الآخرين الذين يكرهون العارية، فيخشى أن يكونوا في قوله تعالى ويمنعون الماعون. إيش؟ إذا استعار رجل أمته لكن هذه الأمة لن تكون تحت تصرفه مباشرة، هل تكون عند أهلية أو غير ذلك؟ هل نقف فيما لو تجرى اسمه لا بأس، هذه إذا كان يريد يستأذن أمة تعمل في غير بيته فينظر البيت الثاني هذا هل هو محل أمان أو لا، حكم يدور مع علمته. نعم ايش مساله من استعاره غزال يراه امير او وزير؟ نعم. الاصل اين يكون التعاون على الاسم والعنوان؟ قلنا انه لا يجوز ان تعاون، اي هذا اذا كان المستعير محرما، المحرم ما يجوز ان يستولي على الصيد ابدا، ما هو مطلقا فهمت؟ ثمن الخيل الذي يكون ثمن، نعم ثمن يكون هذا الخيل الثالث، ثم السابق الخيول الذي يكون هذا الخيل الثالث، مثلا ثلاث خيول ثالث. نعم السابق من هذه الخيول نعم يكون ثمنه 100,000 مدفوع مقدما. نعم. طيب ولم يكون الفرس كيف يكون الفرس؟ مثلا شخص يريد أن يبيع الفرس فإن سابق، لكن الفرس لدافع المئة ولا لا؟ لا غير دافع المئة، شخص آخر مثلا. طيب ليش يقيد هذا؟ يكون الفرس الذي يقود يعني بقي يكون هو أحسن القيود. طيب فقيمة 100,000 أشتري به اللي هو المشتري، يقول المشتري ولكن ما علم الفائز، ما هي مشكلة هذا، مثل ما لو قدر مثلا ان قيمته 50,000 ودفع 100 صار 50,000 قيمة الفرس حقيقة و 150,000 سبق، ولكن غير معين هم بالوصف، هذا معين بالوصف. نعم يحرم إجارته له، فإن أعاره أو أجره لعمل في الذمة غير الخدمة فصح كما تقدم الإجارة. نعم هذا ما ذكرنا، ما تبين لا ذكرنا، قلنا إذا استعاره ليعمل مثله في دكان بعيد عن استخدامه مباشر فهذا لا بأس، يعني ما في، لأنه ليس فيه إدلال للمسلم. هنا وليس لراكبه، اي الظاهر بين الراكب وصاحب الفرس يعني مالك الفرس بينهم اتفاق على هذا.